ومن آياتي منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله، وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Fuck. Allah

علينا نصر المؤمنين.